أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 21 من شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية. وكنا نتكلم عن عقوبات الذنوب والمعاصي، وكيف أن للذنوب ضريبة، لا بد أن يعتقد كل مسلم أنه سيدفعها إن لم يتب منها. وذكر الإمام ابن القيم مجموعة من جملة هذه العقوبات، وتوقفنا عند قوله: وذكر ابن أبي الدنيا، يعني في كتاب العقوبات، وهذا أيضا أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ومن طريقه الإمام الحاكم في المستدرك، عن أنس ابن مالك أنه دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا مني بهذا الحديث، يعني لقول أم المؤمنين عائشة أن في هذه العقوبات موعظة ورحمة للمؤمنين، كما أنها تكون نكالا وعذابا وسخطا ومقتا من الله على الكافرين. حيورد الإمام ابن القيم مجموعة من الآثار اللي ذكرت في كتب عقوبات الذنوب والمعاصي، كما ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه اللي اسمه كتاب العقوبات، ينقل منه مجموعة من هذه العقوبات عن موضوع زلزلة الأرض. الزلزال ما يكون من عقوبات في الآيات التي ينذر بها ربنا تبارك وتعالى البشر، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقال: وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يئن لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم ليستعتبكم فاعتبوه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد منكم أن تتوبوا وأن تؤوبوا وتعودوا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا غير ثابت، يعني فكرة إنه الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ثابت، عشان كده الحافظ ابن حجر علق على إنه هذا مرسل ضعيف، والإمام ابن عبد البر قال: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره، ولا صحت عنه فيها سنة، وقد كانت أول ما كانت في عهد عمر. فقول المصنف هنا: ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب، فقال: يا أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. يبقى في هذا الخبر والذي قبله إشارة إلى أن من جملة ما يعاقب الله به الناس ما يكون من رجفة وزلزلة تكون في الأرض. قال وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وهذا نقله الإمام السيوطي في كتاب لي اسمه كشف الصلصلة في أخبار الزلزلة، ونقلوا من كتاب مناقب عمر لابن أبي الدنيا، لكن إسناد هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا، ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به حتى يكون في ذلك استدفاعا لمقت الرب سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقولوا كما قال آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مجموعة الآثار التي أوردها هنا الإمام ابن القيم في هذا الموضوع تحتاج منا وقفة، لأنه قضية كثرة الزلازل لا سيما فيما نعيشه من أيام في أحداث آخر الزمان تجعلنا نقف هذه الوقفة. الزلازل كما يعرف الناس اليوم بتبقى نتيجة انطلاق طاقة ناتجة من احتكاك للصخور وتحرك طبقات الأرض. والنهاردة تتخيلوا ان العلماء بيقولوا ان الأرض بتتعرض سنويا لنحو 1,000,000 زلزال ولا يشعر الناس بمعظمها، اما لضعفها واما لحدوثها في مناطق غير مأهولة. فالإنسان ما بيحسش عادة بالزلزال إلا لما شدته تصل إلى 4 درجات على مقياس ريختر. والزلازل بقى اللي بيبتدي الناس تقول إنها زلازل عظيمة وكبيرة اللي بتزيد قوتها على 7 درجات كما يقول لنا علماء الجيولوجيا. وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كان في زماننا هذا المعاصر 10 زلازل تم تسجيلها في العالم كانت من القوة ومن الخسائر الضخمة التي خلفتها. في سنة 1950 كان هناك زلزال بمقياس ريختر وصل ل 8.6 قتل فيه في منطقة التبت في أراضي نحو جنوب شرق آسيا ومنطقة الصين والهند، قتل نحو من 1,500 واحد. في بقى زلزال اللي هو كان في سومطرة في أندونيسيا كان سنة 2005 سجل 8.6، راح في هذا الزلزال أكثر من 1000 شخص. 1000 شخص. بعدين جاء زلزال آخر، وده بقى اللي لينا وقفات ووقفات فيه، وده الزلزال اللي حصل في سنة 2004، في سنة 2004، واللي تولد عنه موجات تسونامي اللي بلغ ارتفاعها ل 13 متر. تخيلوا انه هذا الزلزال احدث قد ايه من القتلى؟ قرابة 250,000 انسان قتلوا او اعتبروا في عداد القتلى، اكتر من 227,000 وحوالي 898 زي ما خرجت بها الاحصائيات قتلوا في هذا الزلزال اللي كان به تسونامي والناس تسامعت له. احنا في مصر نفتكر جدا زلزال 92 وما احدث، وفي ايامنا هذه القريبة كان في زلزال في ارض المغرب، وكان في زلزال قبله في ايران، وموضوع الزلازل بالكثرة الكاثرة اللي بتؤكد ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أشراط الساعة كثرة الزلازل. لكن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا لما بنيجي نقول هذه الأمور. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يرسل لنا نذر، يجي يقول لك يا عم انت بتتكلم في ايه، بطلوا بقى كلام الدرويشي ده اللي هو في الاخر خالص كل حاجة تدخلوا فيها الدين. ايه اللي دخل الموضوع؟ دي ظاهرة كونية، ظاهرة بيتكلم عنها علماء الجيولوجيا، ملهاش دعوة بقى لا بالذنوب ولا بمعاصي ولا بشيء من هذا القبيل. طيب احنا هنرد على الشبهات دي، وفي نفس الوقت نقول العبر والدروس والآيات اللي لازم الإنسان مننا يفهمها عن ربنا فيما يرسل له من هذه الآيات الكونية. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم. فأهلكناهم بإيه؟ فأهلكناهم بذنوبهم. لما ربنا يقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا إنه هذه النذر وهذه الآيات مرتبطة بالقضية اللي احنا بنتكلم عليها دي. ليه ربنا سبحانه وتعالى أرسل على عاد الريح الصرصر العاتية التي ذكرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصومة حتى ترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ليه ربنا أهلك ثمود بالصيحة فماتوا عن بكرة أبيهم؟ ليه ربنا أمر سيدنا جبريل برفع مدن قوم لوط فجعل عاليها سافلها؟ كل ده فكلا أخذنا بذنبه كما قال ربنا تبارك وتعالى. وعشان كده النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم إن من الآيات والنذر اللي ستكون بين يدي الساعة آية الخسف. الخسف هو مش ده اللي حصل مع قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث التي سنوردها كلها موجودة في كتب الصحاح كما في صحيح الجامع وفي غيره. قال سيكون في هذه الأمة خسف ومدخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. لو ظهرت المغنيات وظهرت المعازف والموسيقى وشربت الخمور وبقت موجودة للأسف الشديد وتباع في ديار المسلمين، وبقت نسبة للأسف ليست بالقليلة يتعاطون المسكرات في بلاد الإسلام. لو ده كان موجود يبقى اعلموا أن هذا نذير بين يدي عذاب أليم. هو مش قلنا من جملة العقوبات اللي ربنا عاقب بها المتكبرين المتجبرين بينما رجل يجر إزاره إذ قصف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، كما في الحديث الذي في البخاري وغيره، لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى، وذكر عدة علامات، قال من جملتها حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، لغاية ما تبقى مش حاسس ان في الوقت بركة وتحس انه امبارح كان رمضان وبكرة رمضان، مفيش ايه الدنيا ما بتحسش بيها، مفيش بركة، يتقارب الزمان وتتكاثر هذه النذر الالهية. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى بيختف بمين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذه الآية جعلها لمين؟ هو قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ قال إيه بقى؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أنا عايز أعمل إسقاط واقعي على واقعنا. عندنا كارثية في هذا الزمن، زمن وسائل التواصل والإنترنت، وبقينا نقول أنه إذا خلى الإنسان بجهاز الكمبيوتر كان ثالثهما الشيطان، من كتر ما بقت المسائل اللي كله بيتكلم فيها هذه الذنوب، ذنوب الخلوات بقت على طول بقى المواقع والشات المحرم والعلاقات المحرمة من الأشياء دي، فتلاقي بقى مكر السيئات. وهنا الخطر، الإنسان مش معصوم، ابن آدم خطاء، لكن الكارثية إنه يتحول إلى واحد لئيم، واحد بيدبر إزاي ينتهك حرمات الله. كون الإنسان يضعف، كون الإنسان يخطئ، كون الإنسان يذل، فما فيش حد مننا ليس فيه هذه الآفة، لكن إنه يتحول إلى واحد أصلا عنده هذا الخبث والتخطيط للوقوع في المعاصي، هو ده بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل العقوبة إيه؟ أن يخسف الله بهم الأرض عياذا بالله. عشان كده موضوع إنه تنزل الرزايا والفتن والزلازل وهذه المحن لازم المؤمن يفكر بهذه الطريقة، لكن خلونا نتكلم بلسان الناس النهاردة. ناس كتير تقولك أنا مش مقتنع باللي أنت بتقوله ده، معلش يعني أنا دارس كويس أو جيولوجيا وعارف إن الموضوع ملوش أدنى علاقة باللي أنت بتتكلم فيه ده خالص. آه صحيح، إلى الآن ما وصلش العلماء للأسباب اللي بيها يتنبأوا بحدوث الزلازل، وأي كلام غير كده هو كلام غير علمي. إنما تيجي تقول لي بقى إن قضية الزلازل عقوبة، إزاي يحدث زلزال مع الإنعام؟ ناس منعمة وعندها وبيحصل زلازل، وبعدين الزلازل لها أسبابها الطبيعية المحض، وهي بتجري على سنة ثابتة لا علاقة لها لا بمعاصي ولا بأحوال الناس ولا شيء من هذا القبيل. وناس تقول لك إذا كانت الزلازل زي ما أنت بتقول عقوبات، طب ممكن تفهمني ليه بلاد من بلاد المسلمين بتتعرض للكلام ده؟ لو ماشي هي عقوبة، ليه بيصاب بها المسلم والكافر على حد سواء؟ تعالوا بقى نرد ونتعلم إزاي مع مثل هذه الشبهات اللي بيرددها العقلانيون والعلمانيون وناس كتير من اللي دايما بيصدروا لنا هذه الشبهة، وبيبقى الموضوع ده من الموضوعات اللي بيروجوا جدا فيها لأفكارهم. طيب ماشي، تعالى نفكر مع بعض كده، بيقولوا ايه؟ بيقولوا الزلازل بتصيب دول وأمم متقدمة وغنية، فإذا كانت هذه الكوارث دليل غضب الله، فليه ربنا سبحانه وتعالى أعطاها النعم وبعد كده يسلبهم إياها؟ ليه يبقى غاضب عليهم. طب ما هو مديهم من البداية أصلا النعمة. نيجي نقول طيب يعني أنت عايز تقول إيه؟ عايز تقول إن النعمة والنقمة لا تجتمعان أبدا؟ أنت عايز تقول إن الزلزال وقع في محل نعمة فده مش داخل دماغك؟ نقول طيب ماشي، الزلازل ليست عندك نقمة ولا عقوبة على ذنب، بل ظاهرة طبيعية محضة زيها زي طلوع الشمس وزي الغروب ونحو ذلك، مش كده؟ طيب انت بتقول ان النعمة والنقمة لا تجتمعان، الكلام ده غلط عقلا وشرعا. بالعقل كده ايه اللي يمنع اجتماع نعمة ونقمة؟ ايه المشكلة ان الانسان يبقى منعم عليه من ناحية ويقع عليه نقم من ناحية تانية؟ شرعا الامر ده عندنا عليه أدلة كثيرة جدا على انه ربنا سبحانه وتعالى قد يجمع بين نعمة ونقمة. ربنا بيعامل الناس بالعدل، فيثيب الإنسان على إحسانه ويعاقبه على إساءته، فبيبقى من ناحية منعم ومن ناحية معاقب، وده عدل الله سبحانه وتعالى، والعدل بيعم الجميع. الأمر الثاني إن ربنا بيعامل الناس بالإمهال عظة وعبرة وآية. ألم يكن في قوم فرعون أكبر دليل على ذلك؟ هو مش فرعون زي ما ربنا قال في سورة الزخرف، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وربنا لما اتكلم على مصر اللي كان بيحكمها فرعون سنين طوال قال إيه؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لكن النعيم ده ما كانش نعيم خالص، بل ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم العذاب والعقوبة، وقال ربنا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. يبقى كانوا في جنات ونعيم وكان عندهم هذا النعيم الكبير، ومع كده ربنا سبحانه وتعالى تنزل عليهم بالنقم، فبالتالي يبقى الشبهة دي لا أساس لها وتردف عليها. طيب اللي بيقولوا بقى ودي الشبهة الأساسية، الزلازل ظاهرة كونية طبيعية محضة ثابتة لا علاقة لها بأحوال الناس. طيب الشبهة دي مبنية على مقدمتين ونتيجة. المقدمتين ونتيجة يعني عندنا في كلامهم ده لما نيجي نفنده، رقم واحد بيقولوا الزلازل ظاهرة طبيعية ثابتة، يقولوا كده. اتنين بيقولوا الظاهرة الطبيعية لا علاقة لها بأعمال الناس، النتيجة لا علاقة للزلازل بالذنوب والمعاصي وأعمال الناس الحسنة والسيئة. صح الكلام؟ جميل جدا. أول حاجة تو بتقولوا الزلازل ظاهرة طبيعية ثابتة، الكلام ده جزء منه صح وجزء منه غلط. كونها ظاهرة طبيعية صح، لكن ادعاء إنها ثابتة غلط. ليه؟ أولا عندنا في الواقع وفي الشرع إن الظواهر الطبيعية ممكن يطرأ عليها أشياء فلا تكون ثابتة. هات لي دليل. عايزين بقى نبقى واخدين بالنا من الحاجات دي جدا. إيه الدليل على إنه الظواهر الطبيعية ممكن ما تبقاش ثابتة؟ نار التي سلطت على إبراهيم، هي النار مش عادتها الثابتة الإحراق؟ لما ربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ لم تكن للنار ظاهرتها الطبيعية الثابتة. تعرفوا إنه يذكرون في كتب الآثار عن التابع الجليل أبي مسلم الخولاني أنه ألقي في النار فكانت بردا وسلاما، ألقاه فيها الأسود العنسي فكان قائما يصلي، واللي مش مصدق الكلام ده يراجع كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وصفة الصفوة لابن الجوزي في ترجمة العبد الصالح أبي مسلم الخولاني. انتوا تعرفوا انه مما ذكر في مناقب الصحابي الجليل خال النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لما حب الجيش انه يعدي ويعبر ماء، وكان الماء يقسم ما بين جيش المسلمين ومدائن كسرى. هل تدرون ان سعد مستجاب الدعاء دعا ربه فاجابه فمشى الجيش على الماء؟ هكذا رجعوا اخبار حادثة مشي الصحابة رضوان الله عليهم على الماء في معركة القادسية في كتب التاريخ، احداث بنقول عليها احداث طبيعية ثابتة ولم تكن كذلك. هو مش بيبقى مثلا ناس تبقى عارفة ان في موسم للمطر ونبص نلاقيه يجي في نفس التوقيت والدنيا ما تمطرش، فين بقى السنة الثابتة زي ما هؤلاء بيقولوا؟ فالزلازل عرف أن لها أسبابا خلقها الله سبحانه وتعالى، زي ضعف القشرة الأرضية أو حركات في باطن الأرض. متى وجدت هذه الأسباب؟ وجدت زلزال، ده صحيح، لكن هذا لا يمنع أبدا من تغير هذه السنة ووقوعها في مناطق أخرى. مثلا بيذكروا أن زلزال وقع في أرض اليمن في منطقة اسمها ثمار، وقع في منطقة صلبة القشرة، ما كانش ضعيفة ولا حاجة. وقع في تركيا من أعوام ليست بالبعيدة أيضا في أرض صلبة. فين بقى القوانين بتاعة الجيولوجيا؟ إذن السنة الكونية قد تتغير، السنة الكونية قد تتغير. أدي كده بالأدلة اللي شفناها في الواقع. إحنا كمؤمنين نقول الله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وإذا أراد شيئا كان، فبالتالي هذا ليس مستبعدا. ومن هنا نفهم بقى إنه ربنا سبحانه وتعالى لما يدلنا على شيء وهو خالق كل شيء والقادر على كل شيء، ويوجهنا لما تحصل أمور إلى أن نهتم بأشياء، يبقى علينا أن نقول سمعنا وفهمنا، ولذا علينا أن نكون سمعنا وأطعنا. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى حطلنا قانون سورة الأعراف لما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبالتالي لما كذبوا أخذوا، ولما آمنوا واتقوا فتح الله عليهم البركات. من هنا فكرة بقى إنها ظواهر ثابتة، يبقى احنا كده قلنا إن أول مقدمة غلط. برضو فكرة إنها لا علاقة لها بما يفعل الناس من حسنات وسيئات، نقول لا، هي الزلازل دي لما بتحصل ما بيبقاش فيها عبرة، ما بيبقاش فيها عبرة، ما بيبقاش للإنسان عندها شيء من الخوف، زي ما ربنا قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فمن هنا أكيد لما بتحصل هذه النذر تكون عظة ينتفع الناس بها، يبقى فين بقى ملهاش علاقة أصلا بأي حاجة، هي حادثة كده بتحصل وخلاص. طب والوقفة دي الناس بتراجع نفسها ليه؟ مش زي ما انتوا بتقولوا شروق وغروب، إنما ده بيحدث بسببها قتل لناس ومدن تزول وأشياء من هذا القبيل. طيب ليه الزلازل لا يصاب بها الكافرون فقط ويصاب بها المسلمون والكافرون؟ طب ما هو الأمور وقت، ليه؟ كأنك عايز تقولي إنه العقوبة لا تقع إلا على الكافر دون المسلم. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان العقوبات تكون جزاء على المعاصي والمعصية بتحصل من المسلم وتحصل طبعا من باب أولى من الكافر، فهي للمؤمن تكون ردعا له لعله يرجع، وتكون نكالا وتكون وبالا على الكافر. فبالتالي الأمر هنا عندما ننظر في هذه الشبهات اللي يرددها هؤلاء لوجدناها واهية. ومن هنا لنا وقفة مع أمر نذير الزلزال والرجفة، فنقول نستفيد إيه لما يحصل الأمر ده، وقد كثر جدا في أيام الناس هذه. أول وقفة لازم نبقى على يقين، وكل مرة حنقول كده مع كل درس حنعيشه مع عقوبات الذنوب والمعاصي لغاية ما يترسخ في وجدان كل واحد ان كل مشاكلك وكل منغصاتك وكل كدر انت بتعيشه وانت بتعيشيه، فتش عن الذنب، على الذنب دور. المعاصي سبب المصائب، ربنا اللي قال يا جماعة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربنا اللي قال يا جماعة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابن القيم هيقول لنا هنا ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال الله نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعا إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله، وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك من سوء عواقب الذنوب. يبقى يقينا المعاصي سبب المصائب، يقينا العقوبة إذا حلت شملت الجميع إلا من رحم الله. الإمام البخاري بوب بابا في كتابه قال باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، يشمل الكل. ولذلك الحافظ ابن حجر لما شرح الباب ده راح قال ما أورده ابن حبان في صحيحه عن عائشة إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم، وقال إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه فيهم. قيل يا رسول الله وفيهم أهل طاعته؟ قال نعم، ثم يبعثون إلى رحمة الله تبارك وتعالى. احنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في البخاري أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر القبض. احنا يمكن نكون يعني الحديث مر علينا كتير، لكن يا جماعة ما خدتوش بالكم من حاجة؟ ايه بقى؟ هما مين اللي بيسألوا أنهلك وفينا الصالحون؟ مين اللي بيسألوا؟ الصحابة، الصحابة اللي بيقولوا أنهلك وفينا الصالحون. ولذلك الإهلاك يكون للجميع عند ظهور المنكرات والإعلام بالمعاصي. لازم نبقى فاهمين أن التحذير والإنذار جاء من الله تبارك وتعالى في كتابه من الذنوب ومن عواقبها من خلال قصص الأمم الماضية وما حل بها عند ارتكاب المنكر. وربنا حذرنا من معاصي بعينها، زي مثلا وده أمر للأسف منتشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أشراط الساعة كذلك أنه لا يكون من أحد إلا ويصيبه غبار الربا. لما ربنا يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فيحذرنا من هذه الحرب الإلهية. لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن هذا النذير، نذير الخسف والزلازل، ربطوا مجموعة ذنوب النهاردة يعني يكاد يكون من المحظورات الكلام عنه. ولا ايه الكلام؟ هو مش من المحظورات العرفية والواقعية ومما هيؤدي الى الاتهام بالتشدد والتطرف وكل اللي انت عايز بقى من القائمة دي، اللي هي الناس بتوع القرون الوسطى اللي عايزين يرجعونا مش عارف ايه وي وي وي وي. اول ما حد يجي ناحية الغناء والمعازف وهذا الامر كده، طب اعمل انا ايه؟ انا دايما يعني انت فاهم يلي بتقول الكلمتين دول دايما من الدعوة، يعني تقول لهم هو انت فاهم ان انا مثلا واحد عندي امراض نفسية وبالتالي يعني لا بقى ما بيحبش يسمع اللي انت بتقول عليه بقى غذاء الروح والكلام ده؟ يا سيدي لو حلال والله نسمع، لكن اعمل ايه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي وبإسناد صحيح قوله في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فلما سأله الرجل متى ذلك قال إذا ظهرت القيامة. وروح كده شوف لي في القاموس يعني إيه القيامة، فيقول لك المغنيات. طب تعمل إيه بقى وهو بيقول والمعازف؟ طب ممكن حد بس يقول لي تفسير تاني، يعني تفسير تاني للمعنى، يعني عشان بس لو أي حاجة يعني إذا ظهرت القيامة والمعازف قول لي يعني. طب ما في علماء بيقولوا اصلا انه الامور دي جائزه وزي الشيخ سين وصاد وعين ولام و طيب رجعوا كده تحرير هذه المساله على قول الائمه الاربعه. انا دايما بأناشد الناس في المسائل الشائكه انهم يبقوا يتحلوا بالانصاف العلمي. طيب ايه رايكم في كلام الائمه الاربعه؟ يعني غالبا لما نكون في اي مساله واقول لك الائمه الاربعه على كذا تقول لي ايه؟ اه لا خلاص بقى الائمه الاربعه بتتكلم في الامام الاعظم ابو حنيفه وبتتكلم عن امام الدنيا الجامع بين الحديث واللغه والعقليات الامام الشافعي وامام دار الهجره الامام مالك، وتقول لي امام اهل السنه الامام احمد. عايز حاجه بعد كده؟ طب روح كده شوف اقوالهم في هذه المسألة وأقوال معتمدي مذاهبه على إيه. يجي يقول لك والله ابن حزم ما قالش كده، ده العلماء قالوا واجزم بتحريم الغناء كل جزم والحزم ألا تتبع ابن حزم. ابن حزم أصلا كانت ليه قصة في أمر الغناء خاصة لأنه نشأ في بلاد الأندلس ودي كانت تنتشر فيها هذه الأمور وليه شأنه، ورد عليه العلماء فيما ذهب إليه وعلى رأس الأمر. بس الكلام العلمي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أناسا من أمتي يأتون بعدي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاد. هذا أورده الإمام البخاري معلقا، فراح جاي الإمام ابن حزم وقال لك لا هو ده معلق والمعلقات مش على شرط البخاري. فجاء الإمام ابن حجر وعمل لنا كتاب في 6 مجلدات اسمه تغليق التعليق. يعني عمل ايه؟ راح مجمع المعلقات بتاعت البخاري دي كلها وحكم على كل حديث منها وخرج في النهاية ان هذه المعلقات مقبولة وانها صحيحة، وبالتالي ألف العلماء في هذا الباب. فلو هتتكلم من الناحية العلمية يبقى هتبص هتلاقي أدلة كثر اللي عليها الأئمة، بس طبعا مسألة شائكة لأنها منتشرة انتشار النار في لاتين، فمين ده اللي هيجي يقول لك معازف وكلام من ده؟ تعتبر بقى تدخل لنا أصلا يعني المسائل اللي الناس أصلا يعني بترفه على نفسها فيها، مسائل دي شائكة لأنها ترفيهيات، حد عايز كده شوية يسمع له أغنية حلوة ولا يقعد يتمتم بكذا ولا كذا فهتقعدوا بقى دي كمان هتقولوا فيها كذا. فاجي اقول طيب ماشي، ما هو المسألة مش في الهوى. ليه يا جماعة؟ عشان دي اختبارات مهمة قوي. احنا اتفقنا لما كون رأي وادور على دليل ابقى على هدى ولا على هوى في اي مسألة، اي مسألة حتى ولو في الاخر خالص انت ماشي تمام وكل حاجة، بس هو في الاخر خالص انا عايز اطلع ان الاغاني حرام. طيب انت عايز تطلعها حرام ليه؟ كده وخلاص؟ ولا لو تبين لك انها ليست بحرام يبقى تمام، لاني انا ماشي مع الدليل. الدليل قال لي انها حرام تبقى حرام، قال لي انها حلال تبقى حلال، انا مش ماشي باستعداداتي الشخصية بحب وبكره، مش كده خالص. زي ما قلت لكم في المثال الاخرى الشائكة بقى اللي ايه هيطلع مثلا النقاب واجب ولا سنة ولا عايز تطلعه ايه، وكل بقى مسائل من المسائل اللي فيها مشاكل، ها سفر المرأة بغير محرم يبقى حرام ولا مكروه ولا مباح، ها كل بقى المسائل دي، فالناس تبقى عاملة ازاي، واخد قرار وبيدور على دليل. والنهاردة اسهل طريقة بتاعت جوجل اللي قلت لكم عليه الشيخ جوجل اللطيف الظريف اللي هو ايه، من قال بحل الغناء سين صاد عين لم، شوف او فلان وفلان اهو، او ابن حزم وابن القيصراني وقال في المعاصرين الشيخ القرضاوي، وسمعت الشيخ فلان بيقول حلال وعلان الحلال و اهم يا عم مش حلوين دول وعادي بقى. فتيجي تقول له هي دي الطريقة العلمية، ان احنا نقعد بقى كده نتبنى رأي معين وندور مين من المشايخ قالوا عشان خارج حطها في رقبة عالم وتطلع منها سالم، قلت مش هتطلع منها سالم. ففي المسائل دي بيبان هو انا صاحب هوى ولا صاحب هدى، ده اللي الانسان بيلجم بيه نفسه واستعداداته اوعى في سكة ربنا، لان دي حساب يا جماعة، الامر اليوم عمل وغدا وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يسائلنا لما فعلت وكيف فعلت. فبالتالي اوعى تبقى بايع القضية وتيجي تقول في الاخر خالص انا مالي، ما هو انا بعد كده هقول ان الشيخ فلان هو اللي قال ويشيلها هو. لا مش هيشيلها هو زي ما انت متخيل، هكذا من غير ما يكون انت كمان ليك في الحظ جانب، لانك كنت تريد هواك مش هداك. وهنا الامر لازم نضبط به احوالنا. لكم ان تتخيلوا ما ورد في هذا الباب من احاديث كثيرة جدا، يعني انا هورد لكم سريعا كده عشان بس المسألة تحصل. اورد ابن ماجه في سننه، وصاحب الشيخ الالباني، لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. روى الإمام أحمد وأبو داود وسعيد بن منصور عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ويبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنفكهم كما نسفت من كان قبلهم بإيه؟ باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات، يعني باستخدام المعازف في غير وجهها في غير ما جعلت له، لأن الضرب بالدفوف يكون في أوقات منها الإعلام بالنكاح. فأنا وقفت على حديث عجيب أورده الديلمي كما في إتحاف الجماعة عن ابن عباس، تخيلوا انه سيدنا ابن عباس يروي ذلك مرفوعا، لا تقوم الساعة حتى ترضخ، يعني تتنسك، ترضخ رؤوس اقوام بكواكب من السماء. بايه بقى؟ باستحلالهم عمل قوم لوط. يا دعاة حقوق الشواذ. وفي هذا الباب احاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيها قضية الخسف والمسك والقذف بشرب الخمر بالمعازف كما بينا. وبالتالي الامام ابن القيم له كتاب رائع اسمه إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان، اقروا كده ما ذكر من أدلة العلماء على تحريم امر المعازف. لما اورد الاحاديث دي راح قايل وفيه تحريم آلة اللهف فإنه قد توعد مستحل المعازف بأنه يخسف الله به الأرض. كلمة مستحل دي معناها أنها حكمها إيه؟ حد يفهمني، مستحل يبقى إيه؟ يبقى هي حرام وبيحللها. مستحل المعازف بأن يخسف الله به الأرض ويمسخهم قردة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع الأفعال ولكن واحد من هذه الأفعال أيضا يجعل هناك قسط من الذم والوعيد. يبقى في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور عياذا بالله. يبقى ذنوب خطر، ذنوب لازم الإنسان يعمل ليها ألف حساب وما يجيش يقول أن هذا، ما يجيش بعد كده يقول وبيحصل المشاكل دي منين، بتحصل بسبب هذه المخالفات. يا جماعة المسلمين، يا إخواننا يا أخوات، العقوبات من ربنا سبحانه وتعالى أنواع، تسلط الأعداء وتداعي الأمم والزلازل دي اللي بتقع فجأة فتقلب العمار دمار، كلها تحمل رسالة، رسالة أن الله الفاعل الأوحد في الكون من حيث الخلق والتقدير، هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدر كل شيء وهو المهيمن على كل شيء وهو القاهر فوق عباده، وتحمل رسالة بتقول إنه ينبغي أن نكون على منهاج الرب لا على هوى العبد، النذر تزيد من حولنا من زلازل وأعاصير وفيضانات وانهيارات كلها تبعث هذه الرسالة، الله سبحانه وتعالى كما قلنا يرسلها تخويفا، وزي ما قال ابن مسعود لأهل الكوفة لما حصل زلزال في عهده، إن الله يستعتبكم يطلب منكم الرجوع إلى ما يرضيه. ولا شك إنه الإنسان مننا إن لم يخف بما يخوفنا الله به، ده دليل على إنه القلب فاسد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بمثل ذلك وقال ويحذركم الله نفسه، فاللي أصلا مش فارق معاه الكلام ده خالص، وكأن الأمور دي للأسف لا يرسل الله من ورائها الموعظة والعبرة، يبقى ما لجرح بميت إيلام. طب المطلوب نعمل ايه؟ ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام فأخذناهم بالبأساء والضراء، ليه؟ ليه؟ لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيستنطقنا، بيجعلنا من خلال هذه الآية نرفع إيدينا ونتضرع ونلجأ إليه ونفزع إلى الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان حذيفة ابن اليمان يروي ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريب، دعاء الاستغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الدعاء اللي بحرقة قلب، الدعاء اللي بينخلع له قلبك وانت بتقول يا رب، بأعلى ما يكون عندك وبحرقة القلب حتى تستدفع نقمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء عشان كلنا نهتم به، يا جماعة مش لازم فجأة النقم، مش لازم نصحى على أخبار الحق فلان الفلاني وفي عز شبابه مرة واحدة جات له سكتة ومات فيها، الحق فلان الفلاني اللي هو المفروض يعني ما عندوش الهفوة، الحق ده مات فجأة بسكتة دماغية أو بجلطة قلبية أو من حوادث، مش لازم نتعرض لذلك. الله سبحانه وتعالى يرسل لنا هذا لنعتبر، والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم صححه من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وإحنا اتكلمنا في مقدمة شرح هذا الكتاب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الدعاء ينفع مما قد نزل ومما لم ينزل، ينفع في رفع النقمة الموجودة واللي ممكن تحصل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ربنا بيبعت النذر دي عشان نبقى على حال المضطر، والله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مش ربنا سبحانه وتعالى جعل النجاح حتى الكافر، حتى الكافر في حال اضطراره لما قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نجاهم لما دعوا الله مخلصين لما دعوا الله مضطرين. فبالتالي لو الواحد بعد ده كله بعد الرسائل الإلهية دي كلها هو مش لازم يعني نصحى نلاقي الحق بلد الفلانية زي ما شفنا في بعض بلادنا الإسلامية والعربية من حوالينا، يا ده البلد الفلانية يا عيني حصل لهم ناس زينا كده بنفس أحوالنا بنفس أمورنا، وسبحان الله يقول لك المدينة ما بقاش فيها حد، بيقول لك ده لما حصل الفيضان في المنطقة الفلانية وصل لخمس دور، ده البلد العلانية أصلا اتفتحت بهم الأرض وما بقاش لها معالم. لازم ننتظر ذلك، بل نستدفع هذا العذاب بالتوبة النصوح والاستغفار، واحنا عارفين القانون زي ما حفظناه من قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يا جماعة من أسباب النجاة زي ما قلنا في المحاضرة السابقة قضية الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نوصل صوتنا يا رب يوصل لكل مسلم، يا رب تهتز قلوب المسلمين لهذه المعاني، محتاجين استفاقة في زمن الغفلة الشديد الضروس اللي احنا عايشينه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون مش صالحون، مش قضية فردية، قضية جماعية، قضية لازم يشترك فيها كل مسلم انه تبقى عنده رسالة اصلاح عشان يستدفع العذاب عن نفسه وعن أهله وعن بلاده. يا جماعة علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا محتاجين نقدم القرابين، والقرابين تبقى بأعمال الخير. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن وحسنه الشيخ الألباني: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يبقى فعل الخير. وقال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. فبالتالي الإنسان لما يجاهد في سبيل الله بنفسه بماله بالصدقات بالإحسان يدفع البلاء عن نفسه وعن غيره. لازم نؤمن بنصوص الشرع والخوف من نقمة الله وعقوبته، لأن سيد البشر صلى الله عليه وسلم اللي اتفطرت قدماه من قيام الليل وجهد في الله حق جهاده كان يقول: أما وإني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وكان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتفاعل مع الكون. عارفين لما كانت المطر تنزل فكان يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ حديث عهد بربه، مش بقى المنهج التعبان اللي بيوصله لنا، ظواهر كونية، ظواهر عادية، سنن كونية، الكون هو اللي بيعمل كل حاجة، عشان نظريتهم اصلا قايمة على فكرة الحادية اصلا، فكرة الانفجار الكبير وفكرة اصلا عقيدة داروين بقى في نظريته والارتقاء والنشوء وهذا. فالكون ده هو كده. انا قعدت مرة مع واحد عايز اشوف بقى دماغاتهم عاملة ازاي، قال لي والله كده: الكون يصحح اخطاءه. قلت له: نعم يا اخويا. قال لي: الكون يصحح اخطاءه، يعني اللي بيحصل ده كله يعني الزلازل دي بيصحح اخطاءه في ايه بقى؟ عايز افهم يعني الزلازل اللي بتحصل دي الكون اللي هو بيحرك الدنيا ده بيصحح اخطاءه؟ هي فكرة كده. انما سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع احداث الكون، فكان اذا رأى السماء تغير لونها خرج ودخل واقبل وادبر، فاذا امطرت سري عنه. فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها: ليه بتعمل كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب. فالتعامل ده الشيء اللي لابد ان احنا نبقى متفكرين فيه. اوصيكم في هذا الموضوع ان ترجعوا الى رسالة الامام السيوطي كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة. لو بقى موضوع الزلازل وما ذكره الصالحون في هذا الباب واللي احنا حاولنا ندندن عنه في هذه المحاضرة، وزي ما خدناها منهجية، منهجية سلفنا الصالح لما كان الواحد يبص يلاقي كدر في حياته الأسرية أو في دابته أو في عمله، فكان يقول والله ما حدث هذا إلا بذنب فعلته. المنهجية دي اللي عايزين تترسخ في وجداننا، إن الواحد أول ما يصاب بكدر يفزع إلى الاستغفار، يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الدعاء، يفزع إلى التضرع، يفزع إلى هذا، ويعرف إن الحل من هنا، مش الحل في إنه يقعد يحلل في المشكلة وأصل هو قال وهي قالت وأصل فلان في الشغل حسدني وأصل في عين وأصل في سحر وأصل في أحقاد وأصل في ظلمة وأصل في أيوة كل ده بيحصل. بس البداية منين؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأعوذ بالله أن أقول ولا أعمل، وأعوذ بالله أن تسمع ولا تطبق، ونعوذ بالله من علم بلا عمل. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا له مطواعين، له شكارين، له ذكارين، إليه أواهين منيبين. سبحانه بالإجابة جدير، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.